بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 3 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الثلاثاء 17 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. أين تذهب هذا المساء؟ سينما الشرق، أم كلثوم في فيلم وداد. هم مالهم قلقانين كده ليه؟ أنا اللي قلقان يا منصور. ليه؟ القفلة اتأخرت المرة دي. طيب أنت واحد مضمون؟ ده راجل ما عندوش أدب. معذور. إن رجعولك تاني ارميلهم العربون في وشوشهم. هو أنا لو كان معايا كنت أستحمل كلمة واحدة؟ إزاي؟ أنت مش غريب يا منصور. أنا دلوقت ما بقاش عندي حاجة أبدا. خبر حبك لوداد ما خلكش تعمل للفلوس قيمة. ايه جرى؟ ايه حصل؟ ايه وده التل الكبير يوم الاثنين قبل غروب الشمس؟ وبعدين واحنا ماشيين في الصحراء عندما تتكلم المرأة الإسبانية بلغة المروحة. تحقيق تجريه الآنسة الصحفية أمينة سعيد. والمروحة هي جزء أساسي في إكسسوار المرأة الإسبانية، كانت وما زالت وستظل. وعلى الرغم من أن الحرب الأهلية المحتدمة في إسبانيا كانت يدوب قد وضعت أوزارها، إلا أن المرأة الإسبانية لم تتخلى أبدا عن مروحتها، ولم تتخلى مروحتها عنها. وهذا حديث في منتهى الطرافة أجرته الصحفية الشابة النشيطة أمينة السعيد، مندوبة مجلة آخر ساعة، مع زوجة وزير إسبانيا المفوض في مصر، التي رفضت أن تتحدث في السياسة وفضلت أن تتحدث عن المروحة في حياة الإسبانية. تجيد المرأة الإسبانية الكلام مع الرجل بلغة المروحة، وهي لغة تكتسبها من خلال الفطرة ومن خلال أمها، وقد تكون الإسبانية بصحبة أبيها أو أخيها أو زوجها في مجتمع عام، وإذا بها تدخل في حوار طويل عريض مع رجل آخر يجلس على مرمى البصر، والزوج أو الشقيق المحترم ولا هو هنا. فمثلا عندما تخفي المرأة الإسبانية نصف وجهها الأسفل بالمروحة فهي تقول له: أنت بتحبني زي ما بحبك. وعندما تحرك المروحة بعصبية حركات سعيدة فهي تقول له: تسمح تغور من وشي، أحسن أقول لجوزي يعرف شغله معي. وعندما تمسك الفتاة الإسبانية المروحة بالمقلوب فإنها تقول له: هي باية على تقل دمك يا أخي. وعندما تلعب بالمروحة وهي مطوية فإنها تقول له: أنت راجل غدار ومالكش أمان، وأنا مش ممكن أفتح لك قلبي تاني. وعندما تلقي بالمروحة على المائدة فمعنى ذلك أنها تقول له: ما فيش فايدة، أنا مش ممكن أحبك لأني بموت في جوزي. أما إذا أسندت ذقنها على المروحة وهي مفتوحة فمعنى ذلك: عايز أشوفك ضروري في أقرب وقت. أمال يا خالتي كلام ده غبوه منين؟ صلي على سيدك النبي يا بنت. اللهم صلي عليه. أنا هقول لك الحكاية من طقطق لسلامه عليك. اسم الله يا اختي، رحت عزت خميس عمك الحاج احمد الاسطنجران، وبعد ما فقعتي له صوتين واللازم منه وشربت قهوتي وسجارتي وكفيت خير شر، والمعديده حاطه الدور الا والقروبه ذنوبه ومعاها اللي ان شاء الله يا رب ما اوعى يطلع عليهم الصبح الا واشوفهم خارجين من قصر العين. نفوس ام محمود وعيوش ام ابراهيم وزهره بنت محمد الخياطه واسم الله اسماء بنت خالتكم محمد الدايه. قمت قلت النبي يا ربي بخت لك يا امنه يا بنت اختي واشوف ولادك قبل ما اموت. والعب معاهم وحبيهم واضف قلوبهم وعنيهم واحضنهم اسم الله عليهم وافضل وراهم وبديهم. قطع ساعتها يا اختي المعديده كانت بترص على اللي مالوش ظن، يقوموا اللي ينضربوا في لسانهم يقولوا لك الكلام ده بالذمه. يا خالتي ما نمت ده نسيب الدنيا عشان الشيخ راح بضبط حباب عليهم. يا اخي يا خالتي معلش سيبيهم، هو ده فضلي قليل في الاصل والنبي لو وريها الحنة الفتل بكامل. يا اخي يا خالتي لا لا لا لا لا، ده انا ما اسكتش ابدا وده حق كله الا كده. حقك عليا يا امور في ما تزعليش ابدا يا اخي. هو الجلد يطلع من لحمي يا خالتي؟ نهايته استاذن بقى خليتك بعافية لحسن ما فيش حد في البيت. ليه امك راحت فين؟ راحت الأرض. وابوكم ما راح فين؟ فيكم السؤال. وخالي بقلت الكلاب. طيب وعمي بيقول ايش الغراب؟ واختك عين ابوها ما خرجت؟ تروحي وترجعي بالسلامه يا بنتي. يوميات فكري اباظه. سيداتي انساتي سادتي، ماذا عن دور المراه في السياسه؟ اتوقع شرا وخيرا معا. فالمراه المصريه تطالب اليوم بحقها السياسي والمطالبة اليوم همسة وغدا صيحة وبعد غد ضجة وبعد بعد غد ثورة وبعد بعد بعد غد غزوة. هذا هو التدرج الطبيعي، ولن نقوى نحن الرجال على صد الزحف وإن كنا نحسب له ألف حساب. أما ماذا تكون الحكومة وماذا تكون الدولة وماذا يكون البرلمان بعد ذلك؟ علم ذلك عند رحمة الله ورفقه بهذا البلد. سيدتي أنستي سادتي، المرأة سر. نعم المرأة سر لم يكتشفه مكتشف بعد، والمرأة المصرية سرها باتع، وقال الله شرها وضاعف خيرها. قولوا إن شاء الله. سيداتي أنساتي سادتي، ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير. يا فرحتي يوم ما تجيني، يا فرحتي يوم ما تجيني، بعد الخصام وتصلحيني. يا فرحتي يوم ما تجيني. فن مخلص في هوايا، وانت الحبيبة لفؤادي. عارفة ان مخلص في هوايا، وانت الحبيبة لفؤادي. وليه بتعندي وعيايا وتعود تبكي في بعادي؟ الحق عليكي الحق عليكي الحق عليكي الحق عليكي يا اللي هجرتي. بعد الخصام وتصلحيني، يا فرحتي يوم ما تجيني. أستاذ لا أنساه. في مثل هذا اليوم من 50 رمضان كانت في تلميذة صغنونة في سنة رابعة ابتدائي اسمها سامية صادق. سامية صادق كانتش تعرف لسه ان بعد شهور قليلة صورتها هتطلع في الصفحة الاولى في جريدة الاهرام. الصفحة الاولى في جريدة الاهرام لتلميذة في سنة رابعة ابتدائي، ايه الحكاية؟ هنعرفها الان في لقائنا مع السيدة سامية صادق رئيس التلفزيون المصري العربي في فقرة أستاذ لا أنساه، وإحنا بنسألها عن الأستاذ أو الأبلة اللي أثر في حياتها تأثير لا تزال بصمته ظاهرة حتى اليوم في حياتها. مدام سامية. أستاذ لا أنساه، الحقيقة لما الإنسان يفكر في الأساتذة اللي علموه بيتصور لي إن بيحصل لخبطة. ممكن يقول الأستاذ ده أنا استفدت منه ناحية علمية، وبعدين يرجع يفتكر أستاذ أو أستاذة أخرى أو مدرسة أو أبلة زي ما كنا بنقول لهم، أو الأفندي زي ما كنا بنقول لهم في الأربعينات والخمسينات، فيحس بنوع من العتاب الرقيق، لأن استفاد ناحية خلقية، غرس قيمة، تشجيع على هواية. لا شك أن كل أستاذ مر في حياتي، سواء في مرحلة الطفولة في الروضة، احنا كنا بنسميها الروضة، وبعدين المرحلة الابتدائية، وبعدين المرحلة الثانوية، وبعدين الجامعة، لا شك ان كل استاذ قابلته وكل استاذة سابوا بصمة خاصة. لكن السؤال مفاجئ دلوقتي، بيخليني اتذكر لما كنت في تانية ثانوي. انا الحقيقة في طفولتي كنت تلميذة شاطرة، وأذكر أن سنة 40 حصلت على الابتدائية، وكان لأول مرة تنشر صورتي في الجرائد صفحة أولى. بعد كده بعد سنة 50 وبعد ما عملت بالإذاعة كان من الطبيعي أن تظهر صورتي لتقديم برنامج أو لنقد برنامج أو للشكر في برنامج أو الهجوم على برنامج عديته وقدمته. لكن أول مرة أرى صورتي صفحة أولى في جريدة الأهرام كان في يونيو سنة 1940، وكان جنبي الدكتور أحمد شفيق باشا. بعد كده كان حصل على بكالوريوس الطب، وأيضا الدكتور شفيق عبد الملك اللي اختاروا الله إلى جواره من أشهر قليلة، كانوا متفوقين أيضا في كلية الطب. أما أنا فكنت طفلة صغيرة ومكتوب أصغر تلميذة حصلت على الشهادة الابتدائية بتفوق. وأذكر بالضبط الكلمة اللي كانت مكتوبة: أكثر الناجحات تفوقا وأصغرهن سنا. الكلام ده بنقول لك يا فندم مبروك ولو انها متاخره شويه. الكلام ده كان سنه 1940. بعد كده الست البنت المتفوقه دي في سنه تانية ثانوي رسبت في اللغه الفرنسيه. طبعا دي كانت صدمة للعائلة كبيرة جدا، ان سمية الشطرة والمتفوقة والنشطة والذكية، معلش انا في نظرهم هذا يعني كل الصفات دي سواء هي كانت حقيقة او لا، لكن هما شايفيني كده ازاي انا اخد في اللغة الفرنسية 2 من 20. طبعا الحقيقة انا ما كنتش لسه بحب اللغة الفرنسية، وهم اندهشوا لي لان انا كنت متعلقة جدا باللغة الانجليزية، ودايما زي ما انت عارف اللي بيحب اللغات بيبقى استعداد طبيعي. بعد كده بتؤكدوا بجانب الموهبة بالدراسة والهواية الى اخره، لكن كان حاجة غريبة قوي ان انا واخدة رقم عالي جدا في الانجليزي، اما في الفرنساوي فكنت واخدة 2 من 10 والعلم 2 من 20، والعلم الوحيد اللي انا سقطت فيه كان في ملحق طبعا. فأذكر تماما أن جابوا لي مدرسة، وأنا سمعت أنها اللي زالت على قيد الحياة، اسمها فاطمة نصار، كانت مصرية لكنها كانت تجيد اللغة الفرنسية إجادة أبناء السين لها وبنات السين. فالحقيقة دتني درس في الفرنساوي حببتني في اللغة، وده بيخلي الواحد يفكر قد ايه شخصية الأستاذ أو شخصية المدرس بتبقى مؤثرة، مش بس من الناحية العلمية لكن انه يكون له القدرة على انه يحببك في العلم ويخليك تهواه. تخيل حضرتك ان انا اخدت بقى في الملحق سنة تانية فرنساوي 20 من 20، وده أثار اللجنة فجابوا الورقة بتاعتي اللي اخدت فيها 2 من 20 ويقارنوها ب20 من 20 وندهولي. انا ما عرفش ندهولي ليه، فانا قلت مش معقول اكون سقطت تاني، ده انا الوقت الفرنساوي ده من اجمل اللغات عندي وانا حبيته جدا. ففوجئت انهم بيعملوا معايا حوار، ولان هم ذهلوا، فمثلا قالوا معقولة تكون هي عارفة الامتحان؟ مش ممكن. وما كانش طبعا، كان عندنا زمان اكثر التزام واكثر انضباط من دلوقتي، كانش في حاجة اسمها هي حد يعرف الامتحان او يتصرف اسئلة الى اخره. فحبوا بس مجرد يشوفوا هذه الطفلة اللي لسه واخدة ابتدائية من سنتين ازاي هي متفوقة الى هذه الدرجة في اللغة الفرنسية بعد ما سقطت فيها سقوط فاحش. وبعد اللقاء انا استغربت قوي، فندهت لي نظر المدرسة المرحومة أبلة كريمة السعيد والأستاذة العظيمة والمربية الفاضلة، وقالت لي: سامية أنا بهنيكي، أولا أنت كنت في اللجنة اللي عملناها عشان نعرفك أكتر، كنت ممتازة، والعشرين من عشرين اللي أنت واخدها دي الحقيقة تستهلي أكتر من كده كمان. وبستني، وهي كانت شديدة جدا، فكانت إنها تبسني في فقرتي وتقول لي كلمة مشجعة، دي كلمات لا أنساها. وطبعا لا أنسى أكتر السيدة فاطمة نصار اللي هي علمتني اللغة الفرنسية على أصولها، واللي حببتني في اللغة. وبعد كده لما أنا حياتي كان يجب أن أنا أعرف لغات أكتر، وكنا في طبعا كلية الأداب زي ما أنت عارف قسم اللغة الإنجليزية بندرس 4 سنوات فرنساوي، فكنت متفوقة في اللغة الفرنسية اللي أنا سقطت فيها سنة تانية سنة، وطبعا ذكرى ما انساهاش أبدا أبدا. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد.